بالنسبة لموضوع الخارج عن الحجاب والنقاب، أحد الشباب في الكلية عنه يعني تناقشت معه بالنسبة لمسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لإيه؟ لحادثة السحر النبي. أوه. فهو أنكر الحادثة باعتبارها أنها مذكور في القرآن الكريم أن لا يجوز السحر حيث أتى. جاب بعض الأدلة القرآنية طبعا، واستند إلى أن الحديث اللي ورد فيه حديث آحاد. ما شاء الله. تعتبر أن ظنه. الله يهديهم. طيب يا أخي، ولا تؤاخذني إذا قلت لك هل هذا الرجل عالم؟ ستقول لا، يعني كقول طالب. طيب لماذا نلتفت إلى كل ناعية؟ كل ما واحد طرأ في مخه في راسه شبهة وطرحها على الناس نوضح نحسب بها، ارميها أرضا هذه الشبهة. فأنت مثلا حقك أن تعلم أن الحديث الذي ضعفه هو وزعم أنه حديث آحاد، حقك أن تعلم هل هو حديث ضعيف أم هو حديث صحيح، مش عنده ولا عند الدكاترة اللي ابتليتم بهم وهم لا يعلمون شيئا من هذا الحديث، وإنما عند أهل العلم بالحديث الذين ورثنا عنهم علم الحديث وقواعد علم الحديث ومصطلح الحديث وأسانيد الحديث ونفس متون الحديث. فإن كان عندك علم سابقا بأن هذا الحديث عند أهل الحديث صحيح، فاضرب بكلام هذا الطالب عرض الحائل وذكره بمثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن هذا الطالب ليس من علماء الحديث بداهة. فإذا شو واجبه بنص القرآن الكريم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت الآن إذا سألت هل الحديث صحيح أم لا، هذا واجبك لتتحرى الصواب الحق. أما وراء فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما يهمك أقوال كثيرة. فهل تعلم أنت أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ إذا لماذا تطرح مثل هذه الشبهة؟ ومن هذا الطالب ظاهر أن هذه الشبهة عملت عملها. لا بس شيخ، إن يعني في فئة كثيرة من الناس تنكر حديث الآحاد، وأغلب يعني في لا، أنت لا توسع الآن الموضوع، خلينا هلا بحديث السحر. أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك أنه استدل ببعض الآيات ثم عطفت إلى الحديث فزعم أنه حديث آحاد. هذا في اعتقادي أنه يصدق فيه القول المعروف عند العلماء، يقولون في مثله يهرث بما لا يعرف. أول ذلك هذا حديث آحاد. طيب وإن كان حديث آحاد يا ترى هو بيصلي ولا ما بيصلي؟ الله أعلم، نحسن الظن به بيصلي كويس. أكثر صلاته قائمة على حديث آحاد، فماذا يفعل؟ يرد هذه الأحاديث بزعم أنها حديث آحاد، لكن هو يهرث بما لا يعرف. هذا أولا. ثانيا، هناك من يستعمل هذه الكلمة أو من استعملها قديما فعلا، فجعلوا الأحاديث قسمين: أحاديث تواتر وأحاديث آحاد. ثم فرع بعضهم من هذا التقسيم فرعا فقهيا، فقالوا حديث الآحاد يجب الأخذ به في الأحكام، ولا يجب بل لا يجوز الأخذ به في العقائد. وأظنك تفرق وتدري ماذا يعنون بالعقائد وماذا يعنون بالأحكام. يعنون بالعقائد الأمور الغيبية التي لا تدخل في طور الواقع والعمل، والأحكام ما يتعلق بالمعاملات. فالآن التاريخ، التاريخ بعامة، ثم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة، تدخل في القسم الأول أي فيما يتعلق بالعقائد والأمور الغيبية، أم في القسم الآخر ما يتعلق بواقع الإنسان ومعاملاته وأحكامه؟ في أي قسم ترى؟ الله العلم يمكن القسم الأول. فيما إذا قيل أن الرسول عليه السلام جرح أو ضرب أو شج أو كسرت رباعيته، هي إلى علاقة بعلم الغيب؟ طيب ما الفرق بين هذه النماذج التي طرحتها بين يديك آنفا وبين أنه سحر ومرض من السحر؟ إيش علاقة هذا بأمور الغيب؟ فإذا كيف توهمت وقلت أنه يدخل في القسم الأول؟ لا كلهم شاملين يا أستاذ. كلهم بأي تعليم. الله، أن حديث السحر ليس له علاقة بالعقائد، صح؟ لكن أنا أرجو ما تقول صح وأنت غير مطمئن. أطرح أمامك كما يقولون عندنا بالشام بصوت أحمدي، ألقي ما عندك تماما حتى نطيح الإشكال والشبهة من أصلها وجذرها. ما في؟ لو افترضنا شخص أنكر السحر. سألتك سؤال ما جاوبتني. لا الحمد لله مطمئن. كويس. لكن كأني شعرت أنه راح تفتحنا مسألة جديدة، وهذا خير لي، لكن من الخير أي الأخيار أنه نكمل البحث الأول. طيب. وبصيك لأنك تحفظ سؤالك هذا الذي عملت بطرحه، فأقول أولا حديث السحر ليس له علاقة بالعقيدة، وإنما هو له علاقة بحياة الرسول وسيرته. ضربت لك أمثلة واقعية في السيرة، وما حدا بيقول أنه أنا ما أصدق أن الرسول مثلا وهو في مكة وهو ساجد بين يدي الله عز وجل جاء أحد المشركين وأهانه ووضع على ظهره ماذا وضع؟ الكرش، الكرش اللي فيه القاذورات هذه، هذه منتهى الإهانة لسيد البشر عليه السلام. والله أنا عاطفيا ما أقبل هذه الرواية، هذه رواية أحد، منتهى الأمر. هذا مو علم، هذا جهل، هذا انصياع وراء العواطف التي لا حدود لها، التي ترمي صاحبها في المهالك وهو لا يدري ولا يشعر. المهم، ما هو حديث الرسول عليه السلام الذي فيه أنه سحر؟ أولا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فمن هذا الطالب للعلم الذي يتجرأ على البخاري وهو جاهل، جاهل بعلم مصطلح الحديث، جاهل بمراتب رواة الحديث في الثقة والضبط ونحو ذلك، جاهل جاهل إلى آخره، أن هذا الحديث من رواه؟ هل هو غريب يعني فرد؟ هل هو مشهور؟ هل هو مستفيض؟ هل هو متواتر؟ من أين لهذا المسكين أن يعرف هذه التفاصيل كلها؟ هو بحسب أن يحفظ الدروس التي يلقنها في الجامعة في الأخير بعد بضع سنين، يخرج معه الشهادة ويتوظف وظيفة ويعتاش منها، وكفى الله المؤمنين خزاك. الخلاصة، هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحهما وبإسناد، فأي شخص يتقدم إلى رد الحديث إما أن يطعن السيدة عائشة أو من دونها، ولا سبيل إلى مطعن في أحد هؤلاء الرواة، لأنهم يعني كلهم ثقات ومعروفون عند أهل العلم، أما أهل الجهل فلا يلتفت إليهم. ثم لم تتفرد السيدة عائشة برواية هذا الحديث، فقد جاء الحديث عن بعض الصحابة في ظني، لأني الآن بعيد العهد، في ظني أن هذا الصحابي هو أبو سعيد الخدري، أما حين أقول جاء الحديث عن غير عائشة فهذا يقينا، لأنه أنا خرجت الحديث في بعض المناسبات في بعض كتبه. فإذا الحديث ليس أحادا بالمعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لكن هو أحاد بالمعنى الاصطلاحي، فأنه كل حديث ليس متواترا عند أهل العلم الحديث فهو أحد، بمعنى، وهذا مهم جدا معرفته.